الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب حرمة مكة. مكة حرم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واختلف أهل العلم في حدود الحرم. قال بعضهم أنه المسجد فقط، وقال آخرون بل حدود الحرم كلها داخلة في الحرم، على هذا هو الأقرب لقوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال من المسجد الحرام. ومن المعلوم أن الإسراء لم يكن من المسجد، إنما كان في بيت أم هانئ، فهذا دليل من قال أن حدود الحرم كلها حرم، وهذا هو الصحيح. وكذلك المدينة حرم، حرم النبوي أو المسجد، والحرمة خاصة في المسجد فقط دون بقية البقع في المدينة. نعم. وأما المسجد الأقصى فهو ليس بحرم، هناك من يقول أنه أول قبلتين وثالث حرمين، هذا كلام ليس بصحيح. ونعم أول قبلتين نعم، لكن ليس ثالث حرمين، لعدم الدليل على أنه حرم، إنما جاء الدليل في مكة سبحانه أسرى بعبده من المسجد الحرام، سمى ربنا عز وجل حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سماه حرم كما جاء في حديث إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. وكذلك المدينة النبي صلى الله عليه وسلم سماها حرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الحج باب حرمة مكة، عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاصي وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعود عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. نعم. قال باب حرمة مكة، ذكر حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي عنه وهو صحابي جليل، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو من التابعين وكان أميرا من أمراء الجيش في خلافة يزيد بن معاوية لما بعثه لقتال ابن الزبير رضي الله، قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال هذا الرجل ناصحا له، قال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغد من يوم فتح، يعني فتح مكة، لما فتح مكة سمعته أذناي، يعني أنه كان حاضرا، وعاه قلبي يعني حفظه، وأبصرته عيناي يعني حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أنه حمد الله وأثنى عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبدأ الخطب بحمد الله والثناء عليه. ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. قلنا أن مكة حرم، ليس المسجد فقط بل حدود الحرم كلها، والصلاة المضاعفة في حدود الحرم كلها، 100,000 صلاة في حدود الحرم كلها. أما المدينة الصلاة ما تكون مضاعفة إلا في المسجد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، جبلين معروفين في المدينة، فكلها حرم من عير إلى ثور، لكن مضاعفة الصلاة خاصة في المسجد. كذلك المسجد الأقصى، مضاعفة الصلاة خاصة في المسجد الأقصى. أما مكة لا، فكل حدود الحرم تضاعف فيها الصلاة. قال: ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني يحرم فيها القتال، في مكة القتال محرم، ولا يعضد بها شجر، يعني ما يقطع الشجر. والشجر في مكة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشجر الذي زرعه الآدمي، وهذا له يعني أن يعضد هذا الشجر، يحصده كالمزارع التي في مكة. والنوع الثاني الشجر الذي لم يزرعه الآدمي، يعني خرج لوحده لم يزرعه الآدمي، وهذا لا يجوز قطعه أبدا إلا الإذخر كما سوف يأتي في بعض الروايات. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن أحدا من الناس قال: النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح قتل فلان وفلان منهم ابن خطب، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما قتل عليه الصلاة والسلام بعض المشركين في مكة منهم ابن خطل عام الفتح، أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أذن للرسول ساعة من النهار، يعني من بعد طلوع الشمس يبدأ النهار إلى العصر، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني أصبحت محرمة، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني حتى لا يقول أحد أنه يجوز القتال في مكة كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ يعني هل أخذ بنصيحتك؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك. هذا كلام لا شك أنه ليس بصحيح، بل الصحابي أعلم من التابعي، لكن أخذته العزة. يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. يعني أراد أن يبين بأن الحرم يعني لا يعيد، يعني لا يحمي، عرفت كيف، ولا يجير العاصي، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. هنا لا شك أنه يعني لم يصب، أولا أنه انتقد، أنه لم يأخذ بالنصيحة من هذا الصحابة الجليل. الأمر الثاني أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم يكن عاصيا ولا فارا بدم عنه ورضاه. قال: ولا فارا بخربة، وبين المصنف يعني هي الخيانة والبلية. هذا الحديث فيه عدة فوائد، أولها نصح الإمام أن يكون عنده وليس في ظهره كما يفعله بعض الناس ممن يسلك مسلك الخوارج. فهذا الصحابي الجليل نصح هذا الأمير بينه وبينه عنده. الأمر الثاني في بيان حرمة مكة وأنها حرم ولا يجوز فيها القتال ولا يقطع شجرها، وأيضا فيه بيان أن قتال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان خاصا به دون غيره عليه الصلاة والسلام من أمته. وفيه أيضا بيان أن الخطب تبدأ بالحمد بحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الخطبة بحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنهما رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقيناهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. القن الحداد. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن أصبحت مكة بعد الفتح دار إسلام. فقوله لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، وليس معناها أن الهجرة انقطعت، لا، بل الهجرة باقية إلى قيام الساعة. صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى قيام الساعة. والهجرة هجرتان: الأول هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، كانت مكة دار خوف في ذاك الوقت، والحبشة كانت عند النجاشي، وكان يعني رجلا صالح، فكانت داره دار أمن بالنسبة للمسلمين. والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وهذا باقي إلى قيام الساعة. فمن كان في دار كفر ولا يستطيع إظهار دينه، فهذا كما قال العلم يجب عليه أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه ولا أحد يمنعه من ذلك، فهذا لا يجب عليه الهجرة، ليست واجبة في حقه بل مستحبة، لكن واجبة تكون لمن كان لا يستطيع إظهار دينه. قال: ولكن جهاد ونية. جهاد الكفار، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم الإمام إلى القتال انفروا، لأن القتال لا يجوز إلا بإمام ورايه، والإمام هو الذي يستنفر الجيوش. قال: وقال يوم فتح مكة: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني أن حرمة مكة باقية إلى قيام الساعة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع الشوك، ولا ينفر صيده، الصيد ما ينفر، يترك كما هو، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني أن اللقطة إذا وجدت في مكة فإن أبدا لا يجوز أخذها، إلا لمن أراد أن يعرفها. واللقطة هو المال الذي لا يعرف صاحبه يسمى لقطة، المال الذي لا يعرف صاحبه. وله حالتان، الحالة الأولى لقطة الحرم وهذه تعرف أبد الأبد، والثاني لقطة غير الحرم وهذا له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت اللقطة شيء بسيط جدا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والعصا والتمرة، فهذه تؤخذ مباشرة ولا تعرف لأنها شيء بسيط جدا. الثاني اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، كان يكون هذا شيء له يعني قيمة عند الناس يعني مبلغ 1000 ريال أو نحو ذلك، فهذه تعرف في المكان الذي وجد فيه هذه اللقطة. ما يأخذها من مثلا من بلد ويعرفها في بلد آخر أو من موضع إلى موضع آخر، لا، بل يعرفها في نفس الموضع الذي وجدها به، لأنه قد يأتي صاحبها إلى نفس المكان ويبحث عنها فيعرفها سنة، يعرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا يعني أصبحت له. والتعريف راجع إلى عرف الناس، ليس له يعني وقت، ليس له يعني صفة معينة، بل راجع إلى عرف الناس. كل ما سموه تعريف هو تعريف، سواء كان وضع في الجريدة أو وضع إعلان أو نحو ذلك. هذا بالنسبة إلى لغة الأمر. أما إذا كانت يعني الضالة، والضالة نوعان، النوع الأول بهيمة الأنعام سواء كانت من الغنم أو كانت من المعز، فهذه أيضا تعرف سنة. وإذا كان ما يستطيع يعرفها، ما يستطيع أن يحفظها خلال سنة كاملة، ليس عنده غنم مثلا أنحو ذلك، فهو بالخيار، إن شاء باعها وجعل المال عنده، وإن شاء أكلها، وإذا جاء صاحبها أعطاه عوضا عنها المال. أما إذا كانت يعني الضالة من الإبل أو كانت من الطير، فهذه ليس له اقتناؤها، ضالة الإبل ليست ضالة يطردها ولا يجعلها عنده، والطير يمسكه يسمح، لا يمسكه بل يتركه. قال ولا يختلى خلاه، يعني الشجر ما يقطع، شجر مكة ما يقطع. وقلنا بأن الشجر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الشجر الذي زرعه الآدمي في مكة، مثلا عنده مزرعة وزرعها هو، فهذا له أن يختلي من الشجر ولا بأس بذلك. والقسم الثاني الشجر الذي يعني خرج لوحده، فهذا يعني لا يجوز أن يقطعه إلا الإذخر، فقال عباس رسول الله إلا الإذخر فإنه لغينهم وبيوتهم، يعني ينتفع منه الحداد ويوضع في البيوت حال البنيان، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا استثناء من الشجر. فهذا الحديث فيه يعني عدة فوائد، منها أن الهجرة بعد مكة، بعد فتح مكة انقطعت من مكة لأن أصبحت دار إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذا باقي إلى قيام الساعة. وفي بيان أن الإمام إذا استنفر القوات فإنه يجب عليهم أن يستنفروا. وفي بيان أن مكة حرم، أن مكة حرم حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز فيها القتال، ولا يقطع شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها، ولا يقطع منها الشجر. وفي بيان أنه يستثنى الإذخر من الشجر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداه بكسر الحاء وفتح الدال. نعم. قال: باب ما يجوز قتله، يعني من الحيوانات. والحيوانات قسمها العلم إلى 4 أقسام. القسم الأول الحيوان المستأنس المأكول كبهيمة الأنعام، الإبل، البقر، المعز، الغنم، الدجاج، البط، وهذه يجوز أن تذبح في الحرم لا بأس لأنها مستأنسة وهي من بيت الأنعام، فيذبح المحرم لا بأس إذا أراد أن يأكلها المحرم وغير المحرم. النوع الثاني من الحيوانات الحيوان الغير مستأنس المأكول، غير مستأنس كالصيد، مأكول لكنه غير مستأنس كالغزال، كحمار الوحش ونحو ذلك، فهذه لا يجوز للمحرم صيدها في مكة ولا غير المحرم صيدها في مكة. أما خارج مكة فإنه يجوز لغير المحرم صيدها، وأما المحرم لا يجوز له صيدها. والقسم الثالث من الحيوانات هو الحيوان الغير مأكول لكنه ليس مؤذي، غير مأكول لكنه ليس مؤذي، كالفأر مثلا أو كالقطة، القطة غير مأكولة وغير مؤذية، وهذه لا يجوز يعني قتلها، يكره قتلها، وإن قتلها ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة لأنها ليست من الصيد. نعم. وأما يعني القسم الرابع من الحيوانات هي غير مأكولة ومؤذية، وهي هذه الخمس. عفوا الفارة، عفوا الفارة من المؤذية، عفوا الحيوان الغير مأكول وغير مؤذي كالقط. وأما النوع الرابع هو الحيوان غير مأكول لكنه مؤذي، وهذه أيضا تقتل ولا فدية فيها، يقتلها المحرم وغير المحرم، وهي قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وفي رواية في الحل والحرم. الغراب، والمراد به هنا الغراب الأسود، قيل الغراب الأسود، والحدأة وهو طائر صغير معروف أنه قيل أنه يعني يخطف الأمتعة ونحو ذلك، والعقرب والفأرة والكلب العقور وهو يعني المسعور الذي يعقر الناس، والكلاب لها 3 حالات. الحالة الأولى كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهي كلاب السود، الأسود البهيم، والكلب العقور، هذا أمرت الشريعة بقتلها. والثاني كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، أذنت الشريعة باقتنائها ككلب الزرع، كلب الماشية، كلب الصيد. والثالث ما عدا هذه من الكلاب فهذه يحرم اقتناؤها، يقول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية انتقص من أجل كل يوم قيراطان. نعم. قال ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرام. هذا الحديث فيه بيان أن هذه الدواب 5 يقتلن في الحل والحرم، يقتلن المحرم ولا شيء عليه، وغير المحرم كان في الحرم إذا قتلها لا شيء عليه. نعم. لعل في هذه الكفاية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.